لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله. وقد وصلنا في التفسير في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبينا أن المنافقين لهم وجهان: وجه يقابل به المؤمنون، ووجه يقابلون به الكفار من أمثالهم، لكن الله عز وجل فضحه وأظهر سرائره وبين حالهم للناس، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، لكن الله عز وجل نفى عنهم الإيمان أي حقيقته، لأن المنافق يظهر بلسانه أو أمام الناس ما لا يبطن، ففضحهم الله وبين الله عز وجل حقيقة ما في قلوبهم، فلذلك قال: وما هم بمؤمنين. ثم قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء المنافقون يخادعون أو يخدعون، يخدعون أو يخادعون الله. وقيل أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين أنهم يخادعون، والمخادعة تكون في الخفاء، فلان يخادعك في بيتك أو في أهلك، المخادعة تكون في الخفاء، فكيف يخدعون الله؟ وهل ربنا يخدع؟ الجواب لا، ربنا لا يخدع. لكن كيف عبر الله عز وجل بقوله يخادعون الله؟ يقول جمهور المفسرين إن مخادعة المنافقين للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة مخادعة لله، لأن الرسول ما جاء إلا من عند الله، وهؤلاء المؤمنون أيضا الذي حملهم على الإيمان هو عقيدتهم في الله، فلما خادعوا الرسول وخادعوا المؤمنين كأنهم خادعوا الله. فقوله يخادعون الله فهذا من باب رد الشيء إلى أصله. إن خدعت الرجل في امرأته فأنت تخادعه في نفسه، إن خدعت الرجل في ماله فأنت تخادعه في نفسه، إن خدعت الرجل في دينه فأنت تخادعه في ربه. فإذا قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي خداعهم للمؤمنين وخداعهم للدين وخداعهم للرسول بمثابة المخادعة لله عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه المخادعة من المنافقين أو أي واحد يخادع رب العالمين ويخادع الرسول صلى الله عليه وسلم ويخادع أهل الإيمان، فإن عاقبة المخادعة ترجع عليه في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن يا جماعة أي واحد من المنافقين يخادع رب العالمين أو يخادع الرسول أو يخادع المؤمنين أو يخدع الدين فإن عاقبة هذه المخادعة ترجع عليه. طيب كيف ترجع عليه؟ العلماء يقولون ترجع المخادعة عليه في الدنيا بأمرين. الأول أن الله يكشف حال هذا المنافق للرسول وللمؤمنين. تخيل والعياذ بالله رجل منافق يخدع المؤمنين، فإذا بسورة المنافقين تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فتخبره بحال ما يفعل هؤلاء. هذه فضيحة مش فضيحة؟ فضيحة. عندما ترى المنافقين يبنون مسجدا صنعوه لإضرار الدين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فتخيل تنزل الآيات وتفضح هؤلاء فيما نوم وفيما فعل. إذن أصعب شيء جدا على المنافق أنه يفعل الفعل في الخفاء فيظهره الله عز وجل في محكم التنزيل فتكون فضيحة هؤلاء المنافقين علانية لله، علانية للرسول، علانية لأصحابه، فضيحة لهم إلى يوم الدين. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن عاقبة المخادعة على المنافقين في الدنيا الاستدراج، أن الله عز وجل يدعوهم يفعلون ما يريدون. الله عز وجل قادر على أن يكسر هذه التدابير ويفسد هذه الأعمال، لكن الله عز وجل يتركه يمهله فيفعل كل ما يحبون، ثم لا يكون نتيجة ما يفعلون شيء هباء منثورا. هباء منثورا عندما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن عاقبة المخادعة على المنافق تعود عليه بأمرين في الدنيا: الأول فضيحته، ثانيا استدراجه. أما في الآخرة فإن المخادعة لها صور. يأتي المنافق في عرصات القيامة يريد أن يسجد لله عز وجل، فيجعل الله عز وجل قفاه قطعة واحدة، كلما أراد أن يسجد فيرجع على ظهره. هذه أول عاقبة للمخادعة في الآخرة. طلب منهم في الدنيا أن يسجدوا فرفضوا، فيريدون أن يسجدوا اليوم فلا يستطيعون. الشيء الثاني أنهم إذا ركبوا على الصراط، تعرف الصراط أحد من السيف وأدق من شعر الرأس، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يركب الصراط والصراط على جانبيه كلاليب وحسكات خطاطيف تخطف الرجل الذي أمرت بهذه الخطاطيف أن تسقطه في جهنم. فالله عز وجل يعطيهم نورا، يعطي المنافقين نورا. نعم هذا النور هو نور المخادعة. خدعتم المؤمنين فأظهرتم الإيمان وأبطلتم الكفر، فيعطون بصيص من النور فيمشون على الصراط. فإذا جاءوا على الصراط واطمأنوا طفئ النور فسقطوا في جهنم والعياذ بالله. هذه عاقبة المخادعة. بل هناك عاقبة أخرى، أنه بعد أن يدخل هؤلاء المنافقين إلى النار، دخلوا النار، ويا ليت دخلوا النار وانتهى الأمر، يفتح لهم باب إلى الجنة، هم في النار ويرون أصحاب الجنة كيف يمتعون. يعني هو في العذاب وفي النار وفي الضنك، ولكن يرى بعينيه حال أهل الإيمان. ماذا يطلبون؟ أن أفيضوا علينا من المال أو مما رزقكم الله. كان الرد إن الله حرمهم على الكافرين. كل هذه النوع من عقوبات المخادعة على المنافقين في الدنيا، في عرصات القيامة وعلى الصراط وفي جهنم والعياذ بالله. إذن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذه مصيبة أن الإنسان يكون على الكفر والنفاق ومع هذا لا يشعر بنفاقه ولا بجهله، أو وما يشعرون عاقبة المخادعة التي ستحول بهم في الدنيا والآخرة. إذن وعلى كل المعنيين، المنافق خسران، نعم المنافق خسران، فعلى كل الأمرين هو خسران. طيب تفضل الشيخ. بسم الله، اقرأ ما عندك من الأسانيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله، قوله يخادعون الله، أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد بن ثوري عن ابن جريج في قوله يخادعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. نعم، تفسير ابن جريج يبين لنا أن المنافق عندما يتكلم بكلمة التوحيد هو أراد بهذه الكلمة أن يحمي نفسه وماله، يحمي نفسه من القتل ويحفي ماله من الأسر، يؤسر ماله، يؤخذ عنوه، وفي أنفسهم يعلمون أو يبطنون الكفر. وهذا التفسير من مجاهد من ابن جريج يحسنه بعض أهل العلم، نظرا لأنهم يمشون حال علي بن المبارك الصنعان، وإن كان بعضهم جهله. وكما لا يخفى عليكم أن علي بن المبارك راويان، أحدهما الهناني والثاني الصنعاني. علي بن المبارك الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير هذا الثقة، أما علي بن المبارك الذي هو شيخ ابن أبي حاتم هذا هو المجهول. نعم أكمل. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن ذري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله، وهذا إسناد صحيح إلى قتادة في التفسير. ماذا يقول قتادة؟ عن قتادة في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافقين عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعلمه، ويصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره. يتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. نعوذ بالله من النفاق. وهذا تفسير طيب وجامع من قتادة، وذكر فيه صور من صور النفاق، كيف أن المنافق أخلاقه غير حميدة، وهو يظهر بلسانه ما لا يبطن في قلبه، وأنه يتقلب تقلب الريش في الريح، فهو في الليل على وقت وفي النهار على وقت، وكذلك يتكفأ تكفؤ السفينة التي تغيرها الريح في موج البحر، فهو لا يثبت على حال. نعوذ بالله من النفاق. ثم ذكر ابن أبي حاتم قول الله تعالى: في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض، أي مرض قصده الله عز وجل في حال المنافقين؟ من المفسرين من قال المرض المقصود هو مرض النفاق، وده أصعب أنواع الأمراض المتعلقة بالقلب، لأنه متعلق بكفر. وبعض المفسرين قالوا في قلوبهم مرض، أي مرض الشك، فإنهم ليس عندهم يقين في ربهم. خد بالك، المنافق قد تأتي عليه ليلة ويصفو مع نفسه لربه، لكن سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع، ويتردد في إيمانه. هذا هو الشك الذي عني في قوله تعالى في قلوبهم مرض. هناك بعض المفسرين يقول لا، المرض هو الشهوات المحرمة والمعاني الثلاث، أراها تصلح في هذا الموضع، لأن الله أبهم نوع المرض، وإن كان النفاق أظهر، لكن لا يمنع أبدا أن يكون الرجل منافقا بشك أو بنفاق أو بشهوة حرام، فقد يجتمع على الرجل الثلاث، فكانت العاقبة فزادهم الله مرضا. طيب اقرأ ما قال ابن أبي حاتم في قوله في قلوبهم مرض. قوله تعالى في قلوبهم مرض، الوجه الأول: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن مالك بن دينار عن عكرمة. هذا إسناد صحيح. نعم. عن عكرمة في قلوبهم مرض قال الزنا. إذن عكرمة يفسر مرض القلب بنوع من أنواع الشهوات المحرمة. نعم. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر ومعمر بن راشد عن ابن طاووس. ابن طاووس هو عبد الله عن أبي، هو طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. في قلوبهم مرض قال ذلك في بعض أمور النساء. نعم، فسر أيضا طاووس المرض بشيء من شهوات النفس. نعم، فيما يتعلق بأمر النساء. نعم. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث، أنبأ بشر بن غمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال المرض النفاق. هذا المعنى سليم، وإن كان الضحاك بن مزاحم لم يسعد ابن عباس التفسير، وعليه فالعلماء يقولون هذا إسناد منقطع أي غير متصل لعدم سماع الضحاك بن مزاحم من ابن عباس. نعم. والوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة، هذا سلمة بن الفضل الأبرش تلميذ محمد بن إسحاق صاحب السير. نعم. حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض أي شك. فسر ابن عباس المرض بالشك، هو التردد وعدم الثقة في رب العالمين من المنافق، فهو يتردد في إيمانه مرة أو ليلة تراه يصوم، وفي الصباح تراه يرجع. ومحمد ابن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت في هذا الإسناد مجهول. نعم. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية يقول الله في قلوبهم مرض يعني شك. قال أبو محمد، أبو محمد هو الإمام بن أبي حاتم صاحب التفسير. نعم. قال أبو محمد وكذا روي عن مجاهد والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وقتادة. ثم قال الله تعالى فزادهم الله مرضا، وهذا عند العلماء يسمى الجزاء من جنس العمل، أن العبد بحسب حاله في الخفاء مع الله إن كان من المتقين يزيده الله هدى وتقى، والذين اهتدوا زادهم هدى، وإن كان العبد والعياذ بالله من أهل الشقاوة والفجور زاده الله من هذا المرض. قال فزادهم الله مرضا، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما رضوا بالزوغان زادهم الله، أي أفسح لهم طريق المزاوغة والمراوغة. تريد الفجور نفتح لك أبواب الفجور، هذا نوع من العقوبة. فالله عز وجل إذا حب عبدا أغلق عليه باب المعصية، أنت تريد لكن الله لا ييسر لك المعصية، تقلب على القنوات والقناة مش عايزة تاني المحرمة، لماذا؟ لأن الله لا يريد لك هذا الطريق، يريد سبحانه وتعالى أن يرفعك عن مثل هذا الطريق، كما قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا فلما زاغوا أي أحبوا ورضوا بالمراوغة أزاغ الله قلوبهم، أي زادهم في الزيغ والضلال، كما قال الله تعالى قل من كان في الضلال، مدام رضيت بالضلال فليمدد له الرحمن مدا، نحن نعطيك أعلى مد وأكبر مد من الفجور والضلال، فليمدد له الرحمن مدا ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. إذا الشيء مقدر، نعم مقدر، ولكن تمسك العبد بالضلال وتركه للحق يجلب عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهي أن الله يفتح له أبواب إلى الضلال وأبواب إلى المعاصي. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: المعصية بريد المعصية، والمعصية بريد الكفر، والمعصية تجلب معصية، والطاعة تجلب طاعة. انت الان تطيع، تجد نفسك بعد الطاعة الله يدخلك في طاعة اخرى، والطاعة الثانية الله يدخلك في طاعة ثالثة. لكن انت في معصية ومتلذذ بها ومبسوط جدا، ها؟ الله يهيئ لك في قدرك معصية ثانية والثانية الثالثة، وهكذا حتى يهلك العبد. فقوله تعالى: فزادهم الله مرضا. ومن هذا الباب، باب أن الله عز وجل يفتح على المحبين للنفاق وشهوات الحرام والمتشككين في الدين، يفتح لهم أبوابا، بل هي أوسع الأبواب لفعل ما يغضب الله عز وجل عليه. نعم. قوله: فزادهم الله مرضا. الوجه الأول: حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: فزادهم الله مرضا أي شكا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يقول: فزادهم الله مرضا يعني شكا. الوجه الثاني: طبعا كلا الإسنادين السابقين فيهما ضعف. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد. النسائي هذه نسبة إلى بلدة تسمى نسا، وهي من بلاد الأعاج، ومنها الإمام النسائي صاحب كتاب السنن. وقيل أن هذه البلدة سميت نسا أو نسائي نسبة أن يعني جماعة من المعتدين أقبلوا على هذه البلدة ليحتلوها، ومن بلاد الأعاجم، من بلاد نيسابور. فالرجال خرجوا في أعمالهم، وما بقى في البلدة إلا النساء، فقاوموا العدو مقاومة شديدة حتى هزموهم. فمن شرفهم أي شرف النساء البلدة سميت البلدة بلدة نساء، أي بلدة النساء الذين قاتلوا العدو فهزموهم في غياب رجالهم. نعم. فضل. حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن محمد بن علي عن سعد بن إسكاف عن زيد بن علي أنه قال: وهذا السند في ضعف لحال الإسكاف هذا فهو ضعيف. نعم. عن زيد بن علي أنه قال: المرض مرضان، مرض زنا ومرض نفاق. نعوذ بالله منهما جميعا، اللهم احفظنا. نعم. تفضل. حدثنا أبي حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار قال: سألت عكرمة عن قوله فزادهم الله مرضا، قال: زنا. نعم. والحارث هذا ضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. نعم. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن علي أنبأ العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله فزادهم الله مرضا أي نفاقا. وهذا إسناد صحيح كالنور والشمس في ضحى، من أفضل أسانيد التفسير إلى قتادة رضي الله عنهم جميعا. ثم قال: قال الله تعالى: فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قراءة: بما كانوا يكذبون، التشديد، وكلاهما صحيح. لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون على من؟ يكذبون على الله، يكذبون على المؤمنين في ادعائهم بالإيمان. فلما قالوا آمنا ادعاء ولم يؤمنوا، هم بهذا كذبوا على الله، لأن الإيمان متعلق في علاقة العبد بربه، وكذبوا على المؤمنين في الدعاء. على القراءة الثانية: لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافق مشكلته أنه رفض رسول الله. لأن إيه معنى الإيمان؟ الإيمان هو توحيدك لله وقبولك لرسوله، ده الإيمان مختصر إجمال. النفاق ردك لتوحيد الله وتكذيبك لرسول الله. أنا لما أقول أنا مسلم معناه أنني أوحد ربي في العبادة وآمنت برسول الله بما جاء به على الإجمال، والتفصيل أنا غير ملزم للتفصيل، إن أنا أكون أعرف تفصيل الإيمان ليس هو شرط في صحته، قد يكون فرض عين في المواطن وفرض كفاية في المواطن، لكن كشرط في الإيمان أنا شرط الإيمان الإيمان بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجملة. فالمنافق لما نافق هو في الحقيقة لم يوحد، كذلك لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم عذاب أليم، عذاب دائم مقطع شديد مؤلم موجع. لماذا؟ لأنهم كذبوا على الله في ادعاء الإيمان، وكذبوا على المؤمنين، وفي بنفس الوقت كذبوا بتوحيد الله، وكذبوا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا. قوله تعالى: أليم بما كانوا يكذبون. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ولهم عذاب أليم. قال: الأليم الموجع في القرآن كله. قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وقتادة أبو مالك وأبو عمران الجولي ومقاتل بن حيان. هنا لابد أن تنتبه أن مقاتل في التفسير وفي الحديث أيضا راويان، دين اسمه مقاتل، مقاتل بن حيان وهذا صدوق، ومقاتل ابن سليمان وهذا كذاب فاجر. احفظ هذا الجمل: مقاتل في رواية الحديث وفي التفسير راويا، مقاتل بن حيان هو صدوق، ومقاتل ابن سليمان هو كذاب. نعم. قوله: بما كانوا يكذبون. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث أنبأ أبو بشر عن أبي روق. أنبأ من؟ أنبأ بشر. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر. وبشر بن عمارة هو ضعيف. نعم. أنبأ بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله بما كانوا يكذبون يقول يبدلون ويحرفون. ثم قال قال الله تعالى وإذا قيل له أي الخطاب راجع على المنافق أو على المنافق وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل كلمة قيل عائدة على من على المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله ده الأصل. ثم صار هذا وصف لكل منافق على مر الزمان خلاص أنك وهذا في زمننا واضح جدا أن الرجل يكون منافقا أي يبيع دينه بعرض من الدنيا يفسد الناس يفسد عقائدهم يفسد أخلاقهم يفسد وإذا كلمته قل لا أنا مصلح. فالله عز وجل يقول وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المنافقين سواء كانوا في زمن الرسول أو في غير زمن الرسول لا تفسدوا في الأرض. والإفساد في الأرض أوسع من قول لا تكفون لأن الإفساد من الألفاظ المتعددة المعاني. فعندما تعصي الله أنت تفسد، عندما تفسق أنت تفسد، عندما تكفر أنت تفسد، عندما تحارب أنت مفسد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إيه؟ فساد. أنت مفسد. عندما تقوم بالنفاق أنت مفسد. فقول لا تفسدوا في الأرض أوسع من قول لو قيل لا تكفر. إذن المنافق يفسد؟ نعم يفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الوجه الأول حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. الله أكبر. صلاح الأرض والسماء بالإيه؟ بالطاعة. فأهل السماء من فيها من الملائكة يطيعون الله، وأهل الأرض لمن فيهم من أهل الصلاح يطيعون الله. هذا إصلاح في الأرض والسماء. والمعصية إفساد على من في الأرض وإفساد على ما في السماء، لأن ما في السماء من خير ومطر ورزاق ونعيم يمتنع، أي لا ينزل. بماذا؟ بمعصية أهل الأرض. وكم من أرزاق منع، وكم من أمطار توقفت، وكم من سحاب لم يتحرك بسبب معصية أهل الأرض. وصدق الله حين قال وانظر إلى الارتباط بين المعنيين ولو أن أهل القرى أهل القرى فين؟ في الأرض. آمنوا واتقوا إيمانهم وتقواهم في الأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا طاعة أهل الأرض بركة في أهل السماء فينزل الخير من السماء. نعم تفضل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسلاط عن السدي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أما لا تفسدوا في الأرض، هذا إسناد حسن من تفسير السدي، ماذا قال؟ وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشد عن عيسى بن يونس ووكيع، والسياق لوكيع، قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد. طبعا هذا السند إلى سلمان رضي الله عنه الفارسي، سلمان الخير لا يثبت، لأن عباد بن عبد الله هذا الأسدي طعن فيه بعض العلماء بالضعف. ثم قال الله تعالى عنه لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا إشكال يا جماعة، أنك أنت يتعارض في وجهك كلام أهل الشر والفساد. تعرف لما يكون العبد مخطئ أو مذنب وقلت له أنت مخطئ، يقول نعم أنا مخطئ، هذا اسمه جهل بصير، حمله جهله على المخالفة مع الإقرار بها، هذا إن تاب تاب الله عليه وإن استغفر غفر له وإن اعتذر سهل قبول اعتذار لأنه يقر بخطئه. أما أن ترزق المجادلة بالباطل هذا هو المشكلة، للعلماء يسمونه الجهل المركب، أنك تجهل وتعتقد أنك تعلم وأنت لا تعلم. هذا وحال هذا الوصف من الناس قالوا إنما نحن مصلحون، هذا الجهل المركب، أنهم مع جهلهم وسفههم وكفرهم ونفاقهم لا تفسدوا، قالوا لا لا تصفونا بأننا مفسدون، إنما نحن إيه؟ إنما نحن مصلحون. وهذا المعنى ورد في مواطن في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. شوف الوصف، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. يا شوف أول آية أشر ببخس، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. شوف ربنا إيه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه إلى قول يحسبون يظنون أنهم يحسنون إيه صنعا. فأول الآية وصف عجيب، هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لذلك تجد الرجل عن فجر والكفر ويقول لا أنا على خير، أنا على استقامة، أنا على صلاح. يا عم أنت تفسد في البلد، أفسدت عقيدة الناس وأفسدت أخلاق الناس وأفسدت سلوكيات الناس، أفسدت الدنيا الناس ودنياهم. لا لا لا لا، ده أنا مصلح. مصلح كيف مصلح؟ ده شر الناس. ليه؟ أنه لا يرى إفساده بل يرى هو من المصلحين. كل الناس لا يفهمون والوحيد اللي بيفهم، كل الناس لا ما عنده عقول الوحيد اللي عنده عقل. مثل هذا الصفر صعب جدا جدا نناقش، لماذا؟ لأنه لغى عقول الناس وما أبقى إلا عقلا. فقال الله قالوا إنما نحن إيه؟ ها؟ مصلحون. أحيانا تجد الرجل يهود أو نصراني ومتمسك جدا جدا يا جماعة الشمس دول الشماسين دول تلاميذ القساوسة متمسكين جدا بما هم عليه من الكفر والضلال تناقشوا سبحان الله متعصب جدا ها رغم ما هم عليه من الضلال والكفر والفجور. فقالوا إنما نحن مصلحون مثلها مثل قول الله تعالى في سورة الأعراف إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم إيه؟ مهتدون. يكون على النصرانية ويحسب أنه مهتد، يكون على اليهودية ويحسب أنه مهتد. هل هذا عذر له؟ ليس له لا عذر له لما فارق التوحيد. فلما فارق التوحيد وانتقل إلى الكفر لم يعذر رغم أنه يظن ويحسب أنه على هدى. لماذا؟ لأنه أصلا مخالف للتوحيد. فهمت الإشكال فيه؟ الإشكال بين المؤمن وبين الكافر في هذا الموطن أن المؤمن قد يكون على فجر ويحسب أنه على هدى لكنه يعذر. لماذا؟ لأن أصله الإيمان. أما الكافر لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن أصله الكفر وهو ترك التوحيد ودخل في الشرك خلاص يظن أنه على هدى أنه على إيه؟ على هدى. إذن قالوا إنما نحن مصلحون يدعوا الإصلاح في الأرض وهم من أفسد الناس في نعم تفضل. قوله قالوا إنما نحن مصلحون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله طبعا هذا الإسناد نعم تفضل. يقول الله نعم يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الإسناد فيه ضعف ولكنه أعطانا معنى وهو أن أحيانا تجد هذا في الغالب الكثير المنافق بيعمل موازنة كما نراه الآن في كثير من بلاد المسلمين بيعملوا موازنات بين إسلامهم وإيمانهم وبين رواد الكفر في العالم. لن تعرف هو مسلم ولن تعرف هو منافق فيوما مع هؤلاء ويوما مع هؤلاء يتلونون كل يوم بلون جديد اليوم مع الشيوعيين وغدا مع الديمقراطيين وبعد غد مع الليبراليين وبعد غد الغد مع العلمانيين وبعد أيام تجده مع أهل السنة الموحدين. هذا دائما حال المنافقين أنهم كما قال ابن عباس حالهم متقلب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين بين ذلك. فهذا دائما حال المنافق. أما الموحد لا، الموحد له منهج وله طريق وله اعتقاد واحد وله مسلك واحد يمشي عليه حتى يموت، حتى وإن فعلوا فيه ما فعل، حتى وإن اتهموه، حتى وإن وصفوه بأقبح الأوصاف، لا يترك المنهج. لماذا؟ المنهج بالنسبة له مسامة حياة، لا يتركه أبدا مهما يبتلى في الطريق من بلاءات، واخذ منهج يحيى عليه ويموت عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن المنافق كالشاة العائرة، ها؟ تمشي هنا يسيرا وهنا يسيرا، ثم ترجع هنا يسيرا وهنا يسيرا. أما الموحد لا، له منهج واحد وهو التسليم لله عز وجل والطاعة المطلقة لرسوله عليه الصلاة والسلام حتى حيا وحتى يموت. ثم قال الله تعالى ردا عليهم لما ادعوا أنهم مصلحون، ألا إنهم، وألا أداة من أدوات التنبيه، أو يسموها كلمة التنبيه. وكلمة التنبيه دائما تأتي لتبين صحة ما بعدها، خلاص؟ لما عايز ينبه واحد قل له كل أو ألا، انتظر لبعد الكلمة دي، فإن ما بعدها مبين بصحة ما يريد. ألا ألا لعنة الله على الظالمين، هذا صدق صدق. ألا إنهم هم كان ممكن السياق يمشي ألا إنهم مفسدون، فلماذا جاءت كلمة هم في هذا الموضع؟ قال العلماء المفسرين إنما جاء ضمير هم للتأكيد. ألا إنهم، خذ بالك، ألا أداة تنبيه، وإنهم هم اللي في إنهم وبعديها هم، ها، التأكيدية، كل ده لبيان أنتم المقصودين. ألا إنهم ليس غيرهم، هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بفسادهم، ها؟ لا يشعرون إيه؟ في واحد طول ما انت قاعد على الكرسي كله بينافق لك وانت تمام والناس ما بتفهمش وانت زي الفل، وخرابيشك هو دستور للأم، اول ما تهلك وتنزل على كرسي يبدأ الكل يتكلم عنك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل أنهم لا يشعرون، وهذا من مكر الله للعبد أنه لا يشعر بفساد ما هو عليه. أحيانا لما تعمل خطأ شرعي أم ربنا سبحانه وتعالى من رحمة بيك يلقي في قلبك كده نوع من التأمل والبصيص والنظر، اللي أنا عملته ده صح والغلط، أراه خطأ، هذه رحمة من الله. أما أن تخلو بنفسك ولا ترى أنك مخطئ، هذا هو الإشكال، هذا هو المكر، هذه هي المخادعة، هذا هو الترك من الله لك، انك انت لا تشعر بخطئك ولا بفسادك ولا بشرك، وانك انت دمرت كل شيء، ولكن لا يشعرون بما هم عليه من خطأ، وايضا لا يشعرون ان الله اطلع نبيه والمؤمنين على ما هم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله. ايش عزيزي يا اخي؟